الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله اعلموا رحمكم الله ان الله تعالى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي يرشد ويرسل من تمسك به إلى السعادة في الدنيا والآخرة فأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة فشرع الدين القويم الذي جاء بالعقيدة السليمة والأحكام العادلة والأخبار الصادقة والعبادات المهذبة والمعاملات الخيرة والأخلاق والآداب الحسنة ونهى عن الشرك والخرافة وحرم اتباع الهوى والبدعة وزجر عن المعاملات الفاسدة والأخلاق السيئة وحذر من التفرق والاختلاف والفرقة فاحمدوا الله أيها المسلمون على هذه النعمة واستمسكوا بالعروة الوثقى وتعاونوا على البر والتقوى قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتفي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها الا هالك رواه ابي عاصم وغيره وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاه والسلام ايضا تركت فيكم شيئين لن تضيقوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض رواه الحاكم وهو حديث صحيح ايها المسلمون تعلمون بارك الله فيكم أن من العبادات الواجبة صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام وليس على الاختيار شهر رمضان صيامه واجب على كل مسلم ومسلمة بالغين عاقلين صحيحين مقيمين ولا يجوز أن يقول الإنسان إن صيام رمضان على الاختيار إن رمضان شهر مبارك يأتي بالهدايا والهبات من الله تعالى فمن الهبات والهدايا التي يأتي بها رمضان من الله أولا المغفرة ثانيا التقوى ثالثا الأجور الكثيرة رابعا الرحمة خامسا الدعاء المستجاب سادسا العتق من النار سابعا ليلة القدر خير من ألف شهر ثامناً الصيام جنة ووقاية من النار ومن الأخلاق الفاسدة تاسعاً الصيام ورمضان يفتح أبواب الجنة ويبعد عن النيران عباد الله هذه الهدايا وهذه الهبات ينالها المسلم إذا صام إيماناً واحتساباً وابتعد عن اللغو والرفث لا من صامه تقليدا للمجتمع او كسلا او شكوى او انزعاجا وصراخا وغضبا واقتتالا. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بعبادة الصيام كما يحب ربنا ويرضى، تفوزوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أنكم بدينكم الإسلامي في نعمة عظيمة يحسدكم عليها أعداؤكم، ويودون أن يصرفوكم عن دينكم وأن يوقعوكم في الأهواء المضلة والشهوات المهلكة. قال تعالى: الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى في وصف الأعداء: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بدينه والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، فقال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وعضها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. عباد الله، إن تمسككم بالدين يسعدكم ويوصلكم بإذن الله إلى سلعة الله الغالية، ألا وهي الجنة. فاغتنموا حياتكم قبل موتكم، واغتنموا فضل ربكم للجود والإحسان، وتعرفوا لنفحاته وهباته وهداياه، والتي منها شهر رمضان. فصوموا رحمكم الله صياما نبويا لا صياما تقليديا، وأكثروا من الطاعات، وابذلوا الجود والصدقات، وأعينوا الفقراء والمساكين وذوي الحاجات، واعطفوا على أقاربكم، وصلوا أرحامكم بأنواع البر والصلات، وأكثروا من ذكر الله والتسبيح والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد خليل الرحمن الرحيم. واحذروا يا عباد الله ما يفسد صيامكم أو يبطله، وخذوا حذركم من نصوص رمضان. هناك نصوص في رمضان يريدون أن يصرفوا منكم الحسنات وأن يبعدوكم عن الهدايا والهبات التي يأتي بها رمضان. فمن نصوص رمضان شاشة التلفزة التي تعقب الأفلام والمسلسلات التي تشغل الصائمين والقائمين عن ذكر الله. ثانيا، من نصوص رمضان الهاتف والإنترنت الذي يشغل الإنسان عن الصوم وعن قيام وذكر الله. ثالثا، كثرة التجوال في الأسواق والمنتزهات. كثير من الصائمين في رمضان يتجولون في الغابات وينتقلون من بلدية إلى بلدية، ليس لإعانة الفقراء والمساكين، وإنما لشم الزهور ورؤية الأنهار في نهار رمضان، وهذا من نصوص رمضان. رابعا، المكث الطويل في المطبخ. المرأة إذا قامت بإعداد طعام أهلها فهي مأجورة، ولكن عليها كذلك أن تغتنم رمضان بأن تذكر الله وأن تستفيد من ذكر الله. خامساً، من نصوص رمضان المجالس الخالية من ذكر الله. سادساً، السهر المؤدي إلى التعب وتفويت الصلاة وترك الواجبات. هناك من الناس مع الأسف ينام طول اليوم من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. أهذا هو رمضان؟ أهذا هو الصيام؟ هذا صيام تقليدي ليس صياما نبويا. سابعا، المسابقات التي تشغل الصائمين عن القرآن الكريم وذكر الله الحكيم. هذا إذا كانت المسابقات طيبة. أما المسابقات من المغني الفلاني مبتاش عند الألبوم الفلاني، المغنية الفلانة، المغنية الفلانة، شحال في عمرها، اللاعب الفلاني كم سجل من هدف، فهذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غير رمضان. ثامنا، من نصوص رمضان النوم الزائد عن الحاجة. تاسعا، الغضب والشجار والاقتتال. هناك ناس طول العام لا يغضبون ولا يقتتلون، لكن في رمضان يجهز نفسه للغضب والاقتتال والضرب والشتم. عاشرا، من نصوص رمضان الإسراف في الشراء والأكل والشرب. حادي عشر، من نصوص رمضان البخل بالصدقات والإعانات. ثاني عشر، من نصوص رمضان الكلام عن أنواع الطعام ومدح الطعام. هناك ناس طول اليوم ويهضر على الماكلة، واش توجد له مرتب، واش جاء، واش كذا. هذا من نصوص رمضان. ثالث عشر، مصاحبة الفارغين والمشتفين من الجوع والتعب. هذا ما تمشيش معاه طول اليوم ويشتكي، راني عيان، راني جيعان، راني ضيخان. هذا من نصوص رمضان. رابع عشر، الكسل عن الطاعات وعن قيام الليل وصلاة التراويح. سادس عشر، اللعبة الشيطانية، الكاميرا المخفية. الكاميرا المخفية هذه لعبة شيطانية ولو كان القصد منها حسنا. هناك كاميرا خفية أو مخفية المقصود منها اللهو والضحك فقط، وهناك كاميرا مخفية مقصودها حسنا لكنها لا تلمس. لماذا؟ أولا لأن فيها الكذبة، يقول أنا فلان، أنا من منطقة كذا، أنا أشتغل كذا، أو إنسان مثلا يظهر نفسه أنه لا يتكلم أبكم، هذا كذب. ثانيا، الترويع والتخويف. ثالثا، فيها الضرب والسب والشتم. رابعا، الكاميرا المخفية تؤدي إلى الأمراض الخطيرة مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وأحيانا تؤدي إلى الموت. فقد وقعت بعض الكاميرات المخفية وتسببت في موت بعض الناس. خامسا، فيها التشبه بالكفار، هم الذين سنوا هذه السنة السيئة. الكفار مع الموت الضرب، مع الموت حلال الأحرام، أحب يضحك، ولكن المسلمين فيهم الله ربهم تشبهوا فيه. عوض أن يأتي من الكفار بالأشياء المفيدة، جيب لنا من الكفار مثلا كيف ندفع رواتب المتقاعدين وهو جالس على أريكته في البيت. جيب لنا نونتريت متقاعد قاعد في القاعة وتوصل له دار الفريت تاعه وهو قاعد على الأريكة على الخلفية تاعه على الكرسي. دير لنا شو الطريقة لما؟ لا، المتقاعد مسكين 70 سنة في عمره، يروح يوقف في الشمس ساعات، ولما يوصل الشباك يا الحاج خلاص انا طلعت جيب لنا طريقه اللي كان خلصوه وجيب لي شاشه كاميرا مخفيه. اذا يتشق بالكفار. سادسا على انها تزداد حرمه اذا نصبت الكاميرا المخفيه لعلماء الدين والائمه، فيها اسقاط لهيبه الدين وهيبه العلماء. اذا من وقع في فخ هذه الكاميرا المخفيه فليقول لهذا الذي فعل عنه هذا الفخ ان لا ينشره، ويقول له اذا نشرتها ساحاكمك في المحكمه، ساحاكمك في المحكمه. وهذا ليس من سعوديه في تعبير. وانصحوه اللي عنده الهاتف تاع هذا الناس لازم يقول الكاميرا المخفيه يتصل عليه، خاصه ذلك المصري المعروف برامج الذي يفعل اشياء واشياء. الان الاتصالات سهله، اتصل عليه بكلمه طيبه، قل له اتق الله، لا يجوز لك ما تفعل، انك تفعل في اشياء الاختلاط بين الرجال والنساء، التحويل، الترويع، هذا لا يجوز، هذا ليس من الفن. الامه لم تتقدم بهذه الامور. اذا يا عباد الله، حذاري من نصوص رمضان، واحذروا كذلك من بعض الاصوات التي بدات تظهر في بلادنا وغير بلادنا، التي تقول صيام رمضان على الاحتياط. لحق يصوم، لحق يصوم. هؤلاء الجهال عليهم ان يتعلموا قبل ان ياتوا الى وسائل الاعلام ويبثوا شكوكهم. هذا الناس مساكين، مشكاكين، مضطربين. واحد يكون مريض ما يجيش للشاشه ويقول يا ناس راني مريض، واش ندير؟ روح للطبيب يداويك. فهذا الانسان اللي يقول الله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية لا يعني أنت حر تحب تكفر تحب تتام، لا لا لا، هذا تهديد من الله. اللي يكفر يتعذب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذا انظروا كيف يفهم ويتكلم. من أراد أن يصلح فيصلح بعد أن يكون هو صالحا، ويصلح ليس يذهب. يأتي إنسان إلى بناء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبت عليه محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة وتعبت عليه المسلمون 14 أرض، يجي يهدمه باش يصلح؟ لا. أنت إذا أردت أن تصلح أولا أن تكون صالحا عالما، ثم تزيل الأشياء الداخلة على هذا البناء. أما تجيب بناء وتهدمه من أساسه فهذا ليس من البناء. وأنصح العلماء وطلاب العلم كلما سمعوا إنسانا جاء بوسيلة إعلام وبث شكوكه وشروره أن يذهب إلى تلك الوسيلة، مش يتناظر معه، لا لا مش معه حوار، لا يروح يتفلم ويعاود يرد عليه بحكمة، لما يسد لما يشنش يرد عليه بحكمة. أما الحوار ما تديرش معاه الحوار في التلفازات، لا لا، راك تعدل وشاهد قول له رواح تقرا رواح اقعد اقعد اقعد في جلسة مغلقة مع بعض الناس ويحاولون. أما تحاولوا في التلفازات لا، لأنه تأخذوا العزة فيه، لكن يرد عليه. أظهر في قناة من القنوات يروح المشايخ حكمة ويردوا عليه بلا سف بلا شاشة، يردوا عليه ويفهموا الناس الفهم الصحيح. أما الحوار ما تديرش مع الحوار علانية، دير مع الحوار وحده مع بعض الناس من أصحابه وأصحابك، كن علماء ومعكم الدين معكم، هذا هو النجاح. إذا لا سكوت ولا تكفير بدون علم ولا سر ولا شاشة. أما أن يأتي الإنسان إلى وسائل الإعلام ويتكلم ثم أنت تسكت وعندك علم على خطأ، أو تذهب ولا يسمح لك، تقول لا لا لازم نجيبوه، تقول له لا لا ما تجيبوش، هو كي جاء جاب الشبهة تبعته ما جبتوليش، ما تجيبوش، نرد عليه بلا ما تجيب، ومن بعد ندير معاه الحوار ماشي مشكل. إذا هذه القناة كانت معاه تمشي في نفس المسيرة تاعو، اذهب إلى قناة أخرى متيسرة حتى نرد على الباطل، وممكن هو يهدى بسببك إلى صراط الله المستقيم. هذا هو الصيام، هذا هو رمضان، فرض واجب على المسلم. من أفطر في رمضان بدون عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر. ومن قال أن رمضان لي حق صوم لي حق صوم فليراجع نفسه وليراجع دينه، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ونطلب منه أن يصلح أمورنا الدنيوية، ديننا الحمد لله كامل ولي صحور كاين. حاول تخصص لنا كيف نخدم الدواء باش ما نجيبوش الدواء من عند الكفار، كيف نخدموا الحليب تاع الاطفال باش الكفار ما يديروش علينا ضغوط سياسيه نمشيو معاهم في الخطط تاعنا. هذا هو الافضل، افعل هكذا ولهذا يكون من الفائزين. علينا يا عباد الله ان نتقي الله وان نكون على بصيره، وان نعبد الله تعالى بالاخلاص واتباع السنه، بذلك نفوز ويصلح الله في الدنيا وفي الاخره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض ديونهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا واخرتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشغل اعداءنا عنا، اللهم الق عليهم الفتن والازمات والاضطرابات التي يحوكونها ضدنا، اجعلها تدور عليهم يا رب العالمين. اجعلهم يبكون يا الله كما يبكون المسلمين يا رب العالمين، اجعلهم يبكون كما يبكون المسلمين يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله يا رب العالمين.